التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هيلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. أيها الإخوة، مساء الخير. اتسرج أبو زيد الهلالي من حضن النعسة العجاجية بعد ما بنجوا مرعب أخو خليفة الزناتي بالمنديل وشالوا راح بيها على النجف. راح بيه داخل مدينة تونس. صحيت النعسة الصبح بتمد إيدها جات على الأرض. طبعا العرب كانوا يفرشوا على الأرض، لا سراير ولا تخوت. قالت صحيت كده من النوم وقالت لابد ما يكون طلع يشوط في وسط الخيام ويشوف الناس ويطمن عليهم، لكن بصت لقت الخيمة مشقوقة فعرفت ان ابو زيد اتسرج من حضنها وهو نايم. جمعت الولاد وقالت لهم ابوكم اتسرج، اجمعوا اخوانكم الباقيين. اجتمعوا كل الولاد المخيمر وصبرة ورزق اولاد ابو زيد الهلالي، وقرروا ان ابوهم اتخطف وانه يجب انه ما حدش يعرف في العرب ان ابو زيد الهلال اتخطف، طبعا لان دي فضيحة كبيرة وموضوع يعني جرسة. بطل بني هلال وزعيمها يسرق بالليل، حاجة يعني ايه يعني كبيرة في حق العرب. واتفقوا ان كل واحد فيهم يطلع يدور ويبحث بنفسه وبدون ما يحسس حد انه بيدور على حاجة. رزق قال انا ليلة امبارح لا تعشيت ولا نمت، لان انا سمعت ان خليفة بعت لاخوه مرعب وان مرعب جه بالليل في السر، فانا ربنا يوفقني والاقي ابوي. وراح فعلا تسلل الى اراضي تونس ولبس لبس الجنود بتاع مرعب يعني عساكر مرعب، ودخل في وسط العساكر وابتدى يدور وابتدى يدور له على طريقة يكتشف بيها مكان ابوه وياخد مكان في اي دورية تكون. قول يا عم جهز. العدو جمد جهازه وشال البطل دنه ماشي بالعبيه لحول الله. يا يا يا يا بيه وخده وودى الى خيمة الرئاسة في وسط خيامه دلة. انظر لفعل السياسة، وضع الكتاب بين يديه، وضع له الكتاب في يديه، شمم وجف البعادي، صحي كده وطل عليه، قال له مين انا يا ابو وجه نادي؟ سلام قال له يعلمك الله. قال له افهمني يا ابن الشريف، دي رئيس النجع جبنا، انا مرعب البلا ابن مذكور اخو خليفة، اديك وقعت واكتاف في يدك عشان ما تقولش سبع تاني، ادينا اول الليله جبنا، راح اقطعك باليمان. سلام قال امري الى الله ولا بالمقادير حيله. لاجل المقدر وطايل معاه يحمول كانت سبيلي حلف يمين برد في بدياب والاثنين اشنبهم بإيدي وفرج عليهم الأحباب لازم بكرة الزغب ليجي خلى البطل أبو ريا في السجون والقيود فيه أوراق فكره ورايا روح فين من حكمتي هذا ما كان من أمر مرعب على ما فعل في نظامه عمل وطلع شيئا متعب أخذ الهلال سلام وأما ما كان من أمر العجاجية اللي نايم على الفرشة معاه قامت الأميرة بعد ما انتهى أبو ريح على الأمير بترمي يده بترمي ذراعها عليها جاء على الأرض جارها ملقيتوش كانت مؤثرة نظيفة العرض ناس الكلام ما يخرجوش تجعلوا بص على الناجع يدور أو يتلفت يكون شيء عن تعذرت الأميرة وراخ يا الشعور من غير وعد ومهدي بطت الأصيلة تجد الخيمة من ورا مشروكة وباينة واسعة هذا الأمل هذا العمل دقيق والراف الخيمة دي مش طبيعة عرفت انه عدو اللي اخذ راجل أميرة إن عساك السما الأسرار أميرة إن عساك السما الأسرار بالليل جمعت ولاد جمعت أولادها الكبار والصغار وقالت من غير مجروح سؤال يا رجال أبوكم فين أدي الخيمة هم ضيعوها انعستوا يا عرب وغفلة العين أوقيع الليلاني بيكون في التراب الشامي الأصيل هو أبوكم خدو وإحنا نايمين وبالليل أخذوا الأعازي جربنا نشتخوا المين عادت بصر يا أولادي شوفوا اخواتكم البدين علموهم الكل جوا جدعان وخلوفة حلوين للسيرة دي سمعوها قال المخيمر وصبرة قال المخيمر وصبرة كلمة يا ولد اسمعوها لازم تخلوا النفس صابرة والكلمة دي تكتموها عايزين الخبر ده يكون مكتوم دانا دانا دانا دانا دانا عايزين الخبر ده يكون مكتوم ما يحس بيه حد وصف علشان الأمر ده أصله محتوم ربي أراد اللي حص ما تمغش ولا كلمة من أي إنسان لا تحس بين الأعين ونقصد اللي خلقنا ما ينسان عيب علي يخلف معاني كيف رزق قال يا رجال العمل كيف أنا أبحث وأقوم بالليالي أنا سكران من الغلب كيف لا لما شوف خط سير الهلال أنا أصل سامع عسير حمول البلا مش خفيف بايت ما ضقتش عالكيف سمعي يقولوا مرعب أخو خليل شيع لأخيه وجاه يمكن حذاء الرواية أكام راجل مد يداه وكان البلاء للنهاية قالوا رفوات الزعيم دعوات كل من يقوم في فريق عثمانين والدنيا ظلمات نوصلوهم بالوريو طلع الفتى رزق المتين قل الله بسط الايادي قال يا دليل التائهين بلغني يا ربي مراد مولاي انت بي علمان يا رب سامع دعايا عايز مركبي ترجع الماء واعرف مكانك يا ضايع فراق الوالدين صعيب فراق الوالدين صعيب يا ضايع نور العيون عليك يا ضايع عقل رحيم إن بكيت وأتلمني بالعظام يبحث يدور إذا انخش العتب قال يا ستر على اللي خلف الله ينور لبس من جملة العساكر لبس ملابس عسكر مرعب عساكر بتاعتي الغرايب وكان واد له شكل يرعب متعلم ونادي عراي دخلوا وسط الدوريات ما بين الحرس في الخيام فضل عامر دوريات فضل عامر دوريات لمحت والدي الهلالي لمحت وقالوا جبناه وبكرة نجيبه ابن غانم مع الستر ودوه احداه على ابوه على الاكل صايم مع الستر ودوه من ضمن الحرسات زانا زانا زانا زانا زانا خذوه من ضمن الحرسات اللي ماسكين على الهلال ليلة كانت والدنيا ظلمات والمولى يعلم بحالي جابوا معاه واحد ثاني اسمه عثمان قالوا له تمسكوا عليه الليلة وبكرة طبعا اللي فيها يبان راح نشنبو أمام البلد. الأمير خلاها لما غفلت العين رزق الشجيع الهلال اتبعوا هو وعثمان الاثنين. فبيتفق رزق مع عثمان العسكري على انهم يقسموا الورادي، فعثمان قال له انا انام في اول الليل، ورزق ظل صاحي. وطبعا سمع ابو زيد بيتأوه بالليل ويشكو للرحمن، فقعد يشخط فيه ويقول له بس يا مسجون، وانت لو راجل وملو هدومك وفارس يسرقوك. المهم انه بعد ما بينام النجع كله وكل الجنود بتنعس، رزق بيشيل ابوه او بيصح ابوه ويفك كتافه ويطلع بيه ولغاية بني هلال. هناك في بني هلال طبعا بيحس ابو زيد الهلالي ان اللي حصل له مأساة كبيرة، ان هو اتخطف، ورزق علشان يوريله انه ما حصلش حاجة كبيرة قال له اللي سرقوك بالليل، ايه رأيك انا حسرق لك اللي سرقك في النهار. فبيتخبى او بيتمكر في زي درويش كبير مسن ويشيل ابريج يزق العطاشة، وحاطط تحت ايده تحت صابعه بنج او سائل مسكر، ويمر يزقي كل الناس، ولما بيجي عند مرعد في خيمته بيزقيه، فبيذكر او بيتبنج مرعد فبيشيله تحت البرنوس الكبير بتاع الدرويش ويشيل عليه الابريج ويرجع به مرة اخرى الى بني هلال. فبيصحى الراجل مرعد اخو خليفة بيلاقي نفسه الوضع اتعكس، بدال ابو زيد ما صحي في تونس على يد مرعب، بيصحى مرعب يلاقي نفسه تحت رحمة ابو زيد الهلالي، فبيتحسب وبيتشفع. واخيرا ابو زيد بيقول له على كل حال انا حطلقك، ويبقى ده درس ليك، وبيطلقه فعلا علشان يرجع ويحكي. في الصباح التاني بعد ما عرف خليفة قصة مرعب بينزل علشان يقابل دياب. لما بينزل يقابل دياب، دياب بيقابله بشكل مختلف. اولا بيصبح عليه، فبيسأله خليفة انت بتصبح علي ليه؟ 14 سنة بحاربكم ما فيكمش واحد قال لي صباح الخير، فايه الحكاية دي؟ وكمان جاوبني يا دياب، 14 سنة وانا بحاربكم، وريني كده مين من عرب بني هلال او من عرب بني زغبة او من عرب بني زحلان او من عرب بني دريد او جعفر، مين فيكم لما كانت تيجي عليه الجرعة او غير الجرعة مين كان يجي الميدان قبلي؟ مين اللي كان يجي الميدان ما يلقانيش؟ مين اللي جه قبلي وانا كنت اجي بعده في الميدان؟ قال له ما حصلش. قال له ويش عجب النهاردة اني جيت لقيتك يا دياب؟ اهي المرة دي في 14 سنة عمري ما حد جه قبلي في الميدان. قال له دياب اصل النهارده حمولة وقال وعلى ايدي مجرد زناتي، النهارده اللي عليه الرمل قال، النهارده حكت لك يا زناتي. زناتي قال له والله انت كذاب والرمل كذاب، ولا تعرف اللي يصيبك يا مجنون، عقلك في راسك يا كذاب، ليه تنسى يا واد امر سيدك؟ ده انا عمري بيد الله مش ضامنه يا ولد غانم، هل عندك لموتي ادله وحتنام على فرش ناعم؟ دياب قال له انشاء مولاك في التراث الشعب الاصيل. النهارده حفقت حياتك، اهو جه معادك وجيناك، وتفهم كلامي بذاتك. انت تفهم كلامي يا خليفه، لان انت عارف ان الرمل قال ان انا حقتلك وحقتلك بحربتي، اهو النهارده اليوم. خليفه قال له برضه كذاب. طب افرض انا ما نزلتش من فوق، افرض ما نزلتش من السراي، افرض ما جيتش للحرب، كنت هتقتل مين يا ابن غانم؟ علشان اوريك الكذب والضرب وتشهد بنات الهوان، ايه رايك هفرج عليك العرب؟ قال له دياب مسكين، يجيبك وعدك غصب عنك راح تجيله، حتى ما كنتش مواعدك انت حتنزل وحينقضي لك، لازم اللي مكتوب في الازل لازم يتم النهاردة، وحتى لو ما كانش بيني وبينك معاد او ميدان حرب كنت حتقتل النهاردة يا خليفة بحربك. قال له طيب احلف لي بيمين. ده مين؟ ده خليفة. قال له احلف لي بيمين ان ما ندهتني باسمي ما جيلك، ونشوف فينا الكاذب مين، يا دياب يا حلو ديلك. قال له احلف لي على انه انا لو ما قلتش يا دياب ما تدخلش معايا الحرب، ولا تقتلني ولا اقتلك. دياب قال له انا موافق واقسم على هذا، وتم بالايمان انه دياب مش هيحارب خليفة الا لو خليفة نده عليه. دياب اقسم وتمم بايمان وقال له يا خليفة يا سبع جيلك، والله ان ما ندهتني باسمي وبان لانزل حرب ولا جيلك. وركز على الرمح دياب وتركه معاه، وخليفة تريه كله سياس، شايف لناسه الزغابة وراه وساجر رجال مر آسه قبل كده، وسكر والد مذكور بلا كيف ونزل قتل في الخلايق، سكر في الزغابة بلا كيف، عساكر خلاها خلايق، يعني خلاها زي الخلق أو قطع القماش الممزق. خدهم خليفة بضربات ما فيه راجل واقف جباله، ودياب نسبة للعهودات واليمينه واخد لباله. دياب التزم بانه مش هيقاتل خليفة الا لو خليفة نده عليه باسمه، فنسبة لهذا اليمين اللي اقسمه دياب. قاعد طبعا يتفرج على قتل ناسه وازاي ان سيف خليفة بيتحنى بيهم، ومش قادر طبعا يحنس في اليمين ولا ينقص عنه. لما سخن ابو سعدة واشتغل السلاح اليماني وسوق البلاوي واسع ده وبهدلهم شمال ويماني، مع فرحته محدش واقف معاه والعجل كاد يجيني. شوف السبب لما اراد مولاه، قال اين رئيسكم يجيني؟ رئيسكم دياب راح فين يا كلاب يا احواش؟ مالكم ومالي في الراجل اللي اخد 2000 وخدهم يميني وشمالي؟ لكن خليفة كان نسي انه قال يا دياب، فدياب سمع وبذلك اصبح اذا نزل وقاتل خليفة ما حنتش في يمين. وغدا ان شاء الله سوف نرى هل في هذا اليوم سوف يقتل دياب ابن غانم خليفة الزناتي او معه. تحيات التراث الشعب الاصيل